بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله من بيان الصفات الذاتية والأمثلة عليها من القرآن والسنة والصفات الفعلية، وأيضا ذكر شيء من الأمثلة من القرآن والسنة. وكان مما قرأناه في السؤال ما مثال صفات الأفعال من الكتاب، قال قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. نعم، أنا شرحته على أنه ثم استوى على العرش، أو ثم، نعم، فهو ثم استوى إلى السماء. استوى هنا بمعنى قصد، هذا الذي أردت التنبيه عليه. كان الشرح على مسألة الاستواء على العرش، وإنما الآية في الاستواء إلى السماء. ثم استوى إلى السماء بمعنى قصد، بمعنى قصد. استوى إذا عديت بإلى فتكون بمعنى قصد. ثم قال رحمه الله: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، في قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها هكذا عندكم المدبر. قال: منها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقه على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخدع ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك. وكذلك لا يقال ماكر ولا مخادع ومستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. نعم، أفاد المصنف رحمه الله في هذا السؤال والجواب أن أسماء الله عز وجل توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي يتوقف ثبوتها على النص، هذا معنى توقيفية. إذا قيل إن أسماء الله توقيفية، إن صفات الله توقيفية، فمعنى توقيفية أي يتوقف إثباتها على النص. فما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أثبتناه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أثبتناه، وما سكت عنه في القرآن والسنة فإننا نسكت عنه. ما أثبت أثبتناه، وما نفي نفيناه، وما سكت عنه فإننا نسكت ولا نتجاوز النص، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال ذلك جماعة من الأئمة. لماذا أسماء الله باب الأسماء والصفات توقيفي مقصور على النص؟ لأن العقل لا يستطيع أن يدرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات. فباب الأسماء والصفات باب توقيفي. ما معنى توقيفي؟ لا تثبت أبدا اسما لله إلا إذا أثبت في الكتاب والسنة. لا تنفي عن الله إلا ما نفى الله عز وجل عنه. ما سكت عنه فإنك تتوقف تسكت، لأن العلم بالشيء لا يكون هذه الفائدة تقدمت إلا بإحدى ثلاثة أمور: إما أن ترى الشيء، أو ترى مثيله، أو بوصف الثقة العدل، بوصف من رآه وعرفه. لا تستطيع أن تعرف الشيء وتقف على حقيقته وكنه إلا بواسطة واحدة من ثلاثة أمور: إما أن ترى الشيء بنفسه، أو ترى شبيهه ومثيله، أو بخبر من رآه وعلم به. فالله سبحانه وتعالى لم نره عز وجل، فإن الله لا يرى في الدنيا، وهكذا لم نرى له شبيها ولا مثيلا، فإنه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل لم نره ولم نرى مثيلا وشبيها له، بل لا يوجد له مثيل ولا شبيه. ما بقي إلا الطريق الثالثة، ما بقي إلا الطريق الثالثة. ما هي هذه الطريقة الثالثة؟ الإخبار ممن عرفه وعلم به. والله سبحانه وتعالى ليس هناك أحد أعلم به من نفسه، ليس هناك أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، ثم ليس هناك أحد من الخلق أعلم بربه من رسله صلوات ربي وسلامه عليهم، فإنهم أعلم الناس بربهم إذا تكلموا وإذا نطقوا، فإنه من طريق الوحي، كما قال الله عز وجل في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فباب الأسماء والصفات توقيفي. ثم قال: وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء. القاعدة أن الأسماء يشتق منها الصفات، فكل اسم لله ثابت لله فإنه متضمن لصفة. صفة يعني اسم العليم يشتق منه صفة العلم، اسم السميع البصير يشتق منهما صفة السمع والبصر، اسم الحي يشتق منه صفة الحياة، اسم القدير يشتق منه صفة القدرة، اسم العلي يشتق منه صفة العلو. اسم يعني بارك الله فيكم الخالق يشتق منه صفة الخلق، وهكذا الحكيم يشتق منه صفة الحكمة، وهكذا كل أسماء الله فإنها متضمنة لصفات. هذه قاعدة أن الأسماء يشتق منها صفات، كل اسم متضمن لصفة. وإذا أتينا على العكس، هل كل صفة متضمنة لاسم لله؟ الجواب لا، لا يؤخذ من الصفات أسماء لله تبارك وتعالى، بل الصفات تؤخذ من الأسماء، ولا تؤخذ الأسماء من الصفات، فإن طريق معرفة الاسم هو النص، التنصيص على هذا الاسم. إذا نص على هذا الاسم اعتبر اسما لله، ولا يؤخذ الاسم من طريق الاشتقاق، أننا نشتق من الصفة اسما لله تبارك وتعالى. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن الصفة ينص عليها والصفة تؤخذ أيضا من الاسم. كيف نعرف الأسماء؟ إذا كان منصوصا عليها بهذه الطريقة، إذا كان منصوصا عليها في القرآن أو في السنة. كيف تؤخذ الصفات؟ إذا كانت منصوصا عليها مثلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، في إثبات صفة العزة هذه منصوص عليها، والله ذو الفضل العظيم، إذا كان منصوصا عليها. وأيضا تؤخذ الصفات من الأسماء، فما من اسم إلا ويشتق منه صفة لله تبارك وتعالى. إذن ما هو أوسع؟ ما هو الذي هو أوسع، باب الصفات أو باب الأسماء؟ الجواب باب الصفات، لأن باب الصفات تؤخذ بطريقتين، بطريقة النص عليها وبطريقة الاشتقاق من الأسماء. أما باب الأسماء فإنها لا تؤخذ إلا إذا كان منصوصا عليها. فإذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهناك ما هو أوسع من باب الصفات؟ ما هو؟ باب الإخبار. فباب الإخبار كما ذكر أهل العلم لا يشترط أن يكون توقيفيا، باب الصفات باب الإخبار لا يشترط أن يكون توقيفيا، لكن الأسماء والصفات باب توقيفي. أما باب الإخبار فهو أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات. فباب الإخبار أوسع، ثم يأتي بعده باب الصفات، ثم يأتي بعده باب الأسماء. باب الأسماء أضيق، ثم الصفات أوسع، ثم الإخبار أوسع. فالله يخبر بأنه موجود، ويخبر عنه، يخبر عنه بأنه موجود، يخبر عنه بأنه شيء، ويخبر عنه بأنه قديم، ويخبر عنه بأنه القائم بنفسه. هذه على سبيل الإخبار. أما باب الصفات فلا بد أن تكون منصوصا عليها أو أنها مشتقة من الأسماء، وأما باب الأسماء فتكون منصوصا عليها. فهذه القاعدة في هذا. قال: ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء. يعني يوهم كلام المصنف رحمه الله حينما يقول ليس كلها، أن هناك من الصفات ما يشتق منها أسماء، لكن الذي هو مقرر عند أهل العلم أن الأسماء لا تؤخذ من باب الاشتقاق من الصفات، إنما هذه الصفات يعني هذه الأسماء. قال: بل منها ما وصف به نفسه مطلقا في قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وسمى نفسه الخالق. لم يثبت اسم الخالق ولا اسم الرازق ولا اسم المحيي ولا اسم المميت من هذه الآية فقط. إذا لم يوجد إلا هذه الآية فلا تؤخذ منها الأسماء، وإنما هذه الأسماء منصوصا عليها، الخالق الرازق المحيي المميت، هذه لما كان منصوصا عليها صارت أسماء لله عز وجل. فنتنبه أن ليس من صفات الله ما يشتق منها أسماء، ومن صفات الله ما لا يشتق منها أسماء. لا، الصفات لا يشتق منها أسماء، هذه الخالق والرازق والمحيي المميت لولا أنه نص عليها وإلا ما اعتبرت أسماء لله تبارك وتعالى. قالوا: منها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال في قوله تعالى: يخادعون الله إلى آخره. هناك أوصاف تطلق على الله عز وجل على سبيل التقييد، وهذه الصفات لا تثبت لله مطلقا ولا تنفع عن الله مطلقا، إنما تثبت مقيدة وتنفى مقيدة، وهي إذا كانت على سبيل الجزاء والمقابلة. فالمكر بمن يمكر هذا في حق المخلوق يعتبر كمالا، لأنه يدل على غلبته، ويدل على قدرته ويدل على ذكائه أنه أذكى من هذا الذي ينكر به. إذا عرف الإنسان أن هذا ينكر به فاستطاع أن يرد مكره ويتغلب عليه، فهذا يدل على قوته وقدرته وعلى غلبته، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى إنما تثبت له هذه الصفات على سبيل المقابلة، فالله ينكر بمن مكر به ومكر بدينه ومكر برسله ومكر بأوليائه الصالحين، والله عز وجل يخادع من يخادعه، والله يستهزئ بمن يستهزئ به، والله يترك من يتركه، والله يعادي من عاداه، والله تبارك وتعالى يعني مثل هذه الأشياء المكر والخداع والاستهزاء والنسيان الذي بمعنى الترك والكيد، الله يكيد بمن يكيد به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والله يعادي من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. وهكذا نسوا الله فنسيهم، وهكذا الإعراض، الله يعرض عمن أعرض عنه. أما الثالث فأعرض في حديث أبي واقد، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فهذه صفات تكون كمالا إذا كانت على سبيل المجازاة وعلى سبيل المقابلة. فهذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله.